ولا شك انه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه، لكن كونه خص بها هريره وش ذيه؟ يمكن عند ابي هريره من الفقه ما ليس عند احمد. وهل الفقه يكون بكثره الاحاديث؟ ها؟ لا، رب مبلغ او عام سامع. احيانا يكون واحد ما عنده الا 100 حديث وتلقى ما شاء الله ياخذ من 100 حديث مليون مساله. يا العافية يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟ طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في. ولهذا هذه الآن حقيقة عندنا خطأ، يعني يكون راح نقارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة نقول الله هذا أعلم من أبي هريرة، ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك هذا الصحابي، لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء. فهمت؟ لا. ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أعلم من أبي هريرة، هذا ما أصح. ما ينبغي نعم. شيخ الآن إذا بغى نرد كلام بعض الحديث يقول فلان محدث وليس بفقيه، فهل هذا يا شيخ؟ والله هذه غلط، لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون ولسوا بفقهاء، والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عام سامع، فالسامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد إن بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم. ها؟ حديث مثلا وبعثنا الله منه. نعم. ذكر إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وفي الأرض رآه فإنه يحكم بسد. وكانوا مسلمين به مؤمنين به إذاك، فهم صحابة. نعم. كيف؟ يقول كيف يعني؟ ابن حجر رحمه الله عبد الصحابي فيما مضى ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما فعل ذلك. هذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لقيهن. لكن لقي وغالب انه من الطرفين. من الطرفين. لا، هو يرى ان ابن حجر يقول من رآه الرسول او رأى الرسول او ترأى جميعا. لا، هذا معنى كلامه. هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ. يقول احسن رؤيا من جانبه. نعم، هذه يعني إذا حصل من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. لو مثلا الصحابي يرى الرسول والرسول لم يراه. إيه، هو صحابي. نعم، على رأي ابن حجر. لكن ما خالف على رأي الحجر، لكن أقول يعني اللقية تحصل بين اثنين. والرسول ما لقي هذا أو هذا ما لقي الرسول. لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقية. إن التعم حتى من رآه ولو لم يشهد. إيه، لكن ما خالد إذا أتينا إلى تعريف اللقي. لكن هو فسر المؤلف الأحجي نفس اللي قال لقي فسر لقي، إيش معناه؟ إنه بالرؤية. لما قال الله جعت فلم تطعمني، وفسرها الله إنه جاء عبدي فلم تطعمني، خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو، يقول أنا أريد بقولي لقي أي رأى، ولكن عبرت بلقي لئلا يفهم فاهم من اللي ما يشوف ما يصل الحال. يعني هذا اصطلح ابن حجر وحده. نعم، فسره هو. نعم. قلنا يا شيخ محمد، ما الدليل عن انحصار الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم. الدليل يكاد يكون إجماع الأمة. إجماع الأمة. اللي غير مسمونهم خلفاء إلى أن صارت الدولة ملكا فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صارت ملكا صارت خلافة. لا لا استدلوا بالواقع. هو عندك سامي شرح اليوم مكتوب ولا شرح تسميع؟ لا ما أخذ شيء، شخص سطر التسميع لا يقل عن 4 أسطر. خلوه عندكم قاعد، عندكم الأصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف والثالث المقروء ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر والمقروء. إيش ويقال؟ للأخيرين. إيه بهيع. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول؟ الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القدسي، والثاني ويسمى المرفوع. نعم. طيب الثالث الموقوف، الرابع لا نعم المقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على ما قال الأخ؟ المقطوع نعم يعني إذا الصبر يا جماعة منقطع على الإسناد. طيب والمقطوع الذي ليس في الصحابة، يعني الذي ينتهي إلى التابع، صح، يعني الذي متنه من التابعي فمن بعده يسمى مقطوعا. وأما المنقطع فقد يكون حتى في المرفوع، لو انقطع السند من أولها أو وسطها أو آخره فهو منقطع، أليس كذلك؟ إذن المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، لأنه قال التابعي فمن بعده، قال ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين أي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالمرفوع، فهو إما موقوف وإما مقطوع،